وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم

ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا I أحدا وَرَقَ اللَّهُ